قال حدثنا قال ابن مالك عن نافع عن ابراهيم عبد الله بن حنين عن ابي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءه في الركوع. قال حدثنا احمد بن محمد عن المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابراهيم عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال عن القراءه في الركوع والسجود. قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا احمد عن محمد بن عبد عن ابراهيم بن عبد الله بهذا زاد ولا اقول نهاكم. قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا احمد عن علي بن زيد عن انس مالك رضي الله عنه ان ملك الروم اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم مستقه من سندس فلبسها فكان ينظر الى يديه تذبذبان ثم بعث بها الى جعفر فلبسها ثم جاءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لم اعطك هذه تلبسها. قال فما اصنع بها؟ قال ارسل بها الى اخيك النجاشي. قال حدثنا مخرج بن خالد قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن بن عمران بن حصين رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا اركب المرجوان ولا البس المعصفر ولا البس القميص المكفف بالحرير. قال فاومى الحسن الى جيب قميصه قال وقال الا وطيب الرجال ريح لا لون له الا وطيب النساء لون لا ريح له. قال سعيد وراه قال انما حملوا قوله في طيب النساء على انها اذا خرجت فاما اذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب بن همداني قال اخبرنا المفضل يعني فضاله عن عياش بن عباس عن ابي الحصين عن ابي الحصين بن الحصين في الاسماء حصين واما في الكنى ففيها حصين وحصين فحصين في الكنى منحصره في الثلاثه اما ابو الحصين غيرهم ياتي. احسن الله اليكم عن ابي الحصين يعني الهيثم بن شفي قال خرجت انا وصاحبي. نعم هذا ليس من الثلاثه، ثلاثه منهم ابو الحصين بن يحيى الرازي معروف بكنيته ولا يعرف اسمه، والثاني أبو الحصين عثمان بن عاصم، وهذا أكثر من له رواية منهم، وتأتي رواية دائما في أتباع التابعين أبي الحصين عن أبي صالح عن أبي هريرة، والثالث حسنت عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوع الكوفي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب بن همداني قال أخبرنا المفضل يعمنا فضلت عن ياشم عباس عن أبي الحسين عن الهيثم بن شفي قال خرجت أنا وصاحبي ليكنى أبا عمي رجل من المعافي يصلي بإلياء وكان قاصهم رجل من الزي وقال له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحسين فسبقني صاحبي المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني لأدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت لا. قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعه الرجل الرجل بغير شعار وعن مكامعه المراه المراه بغير شعار ويجعل الرجل في اسفل ثيابه حريرا مثل الاعاجم او يجعل من كبه حريرا مثل الاعاجم وعن النهبه وركوب النمور ولبوس الخاتم الا الذي سلطان. قال ابو داود الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم. قال حدثني احمد حبيب قال حدثنا روح قال حدثني هشام عن محمد عن عبيده عن علي رضي الله عنه انه قال نهى عن مياثر الارجوان. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي والميثرة الحمراء. قال في السابق عن محمد عن عبيدة عندكم في هي نعم عبيدة السلماني عبيدة السلماني ويقال السلماني سكن لام وتفتح. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا مشاب بن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها فلما سلم قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آلفا في صلاتي وأتوني بأنبجانيته. قال أبو داود أبو جهم بن حذيفة بن بني عدي بن كعب قال حدثنا عثمان بن شبة في آخرين قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ذكر نحوه الأول وأشبع. باب الرخصة في العلم وخيط الحرير. قوله باب الرخصة تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده أنه ذكرها بهذا اللفظ في تسع تراجم وقال في عشر باب في الرخصة وقال مرة باب من رخص وتقدم أن الرخصة في عرف المتقدمين يعني مطلق الإذن. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا المغيرة بن زياد قال حدثنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت جبة طياليسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زيد قال حدثنا خصيف عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به. باب في لبس الحرير العذر. قال حدثنا نفيل قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عواب في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما. باب في الحرير للنساء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي.